بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا الدرس 53 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن قوة الإرادة، وذكرت بأن قوة الإرادة سبب يجمع كل الأخلاق الحسنة ويدفع كل الأخلاق السيئة بعد توفيق الله عز وجل، لأن من قويت إرادته جهد أن يكسب أخلاقا حميدة أكثر، ومن خارت عزيمته ووهنت إرادته تجده يتبع هوى نفسه ولا ينطلق نحو خير ولا ينصرف عن سوء. وقد قالوا في تعريف الإرادة أنها نهوض القلب في طلب الحق، أن ينهض قلبك بعد إذ كان غافلا، بعد إذ كان لاهيا، بعد إذ كان نائما، أن ينهض القلب في طلب الحق. وأحق الحق هو حضرة مولانا رب العالمين. إذا نهض قلبك انصرف إلى طلب الحق وإلى ما يوصلك إلى هذا الحق. ومما يوصلك إلى الحق الأخلاق الحميدة، أن تتخلق بالأخلاق الحسنة وأن تتخلى عن الأخلاق المرذولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الجنة طريقها صعب بربوة، بدك إرادة وتحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى ضغط على النفس الأمارة بالسوء، وتحتاج إلى بذل حتى ترقى لتصل إلى الجنة، صعب بربوة. أما طريق النار سهل بسهوة، يعني هو انزلاق، اتبع هوى نفسك فيما شئت، قل ما شئت، انظر حيث شئت، افعل ما شئت، كل من الحلال أو من الحرام، انضبط بأوامر الله أو لا تنضبط. طريق النار سهل بسهوة، اتباع للشهوات، لذلك حفت النار بالشهوات، لكن حفت الجنة بالمكاره. وحتى يستطيع الإنسان أن يخوض مع معث هذه المكاره يحتاج إلى إرادة قوية، ويحتاج إلى عزيمة صادقة، ويحتاج إلى همة عالية، ويحتاج إلى بذل واسع حتى ينال ما صدى إليه من الرفعة في الدنيا أو في الآخرة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ولا بد للشهد من إبر النحل. ما تستطيع أن تحصل على العسل حتى تأكل من لسعات النحل ما الله به عليم، بعد هذا تنال الرتبة العالية. فهذا البذل يحتاج إلى إرادة قوية. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد من عطاء ربك، هؤلاء وهؤلاء. إذا كانت إرادتك متعلقة بالدنيا وحسب، أن تأكل، أن تشرب، أن تتزوج، أن تجالس النساء، أن تحصل على مرتبة اجتماعية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لكن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذا كانت همتك متعلقة بالله عز وجل، إذا كانت إرادتك مصروفة لتحصيل رضا الله عز وجل، إذا كانت همتك موصولة بالقرب من الله عز وجل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله عز وجل لا يمنع أحدا شيئا، كلا نمد من عطاء ربك، هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فعلى مقدار إرادتك تأتيك العطايا. لذلك كنت أقول أيها الإخوة، أنا ما رأيت أحدا دعا الله عز وجل بشيء إلا أجابه على الإطلاق. حتى الكافر يجيبه، وحتى الفاجر يجيبه. والمهم ليست في الإجابة، الإجابة متوقعة أو حادثة، المهم بالطلب، ماذا تطلب أنت. فأنت راعي طلباتك، راعي إراداتك، لأن الإنسان يطلب ما تعلقت إرادته به. يعني لو قلت لطالب غدا عنده امتحان في الثانوية في العامة، لو قلت له ادعو لنا ونحن سنقول آمين، ستجد أن أكثر من نصف الدعاء متعلق بالنجاح. سيقول اللهم إنا نسألك نجاحا في امتحاناتنا وتوفيقا في حياتنا، تعلقت إرادته بالنجاح. إذا رأيت مريضا وقلت له ادعو لنا، ستجد أن أكثر من نصف الدعاء متعلق بالعافية والشفاء وذهاب الأمراض، تعلقت إرادته بالشفاء والعافية. الآن أنت بماذا تتعلق إرادتك؟ إذا تعلقت إرادتك بحضرة الله عز وجل، سيعطيك الله عز وجل مما تسأله. وإذا تعلقت إرادتك بطعام أو شراب، سيعطيك. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. يعني كل آماله بالدنيا أنه يأكل، كل آماله بالدنيا أنه يشرب. يقول لك أخي أنا يعني بس يتأمنه الخبزات وشوية أكل، الحمد لله اكتفيت. يعني إرادته متعلقة بس بشوية خبز وشوية زيتون وشوية أواعي. يا رجل أنت، قال الله تعالى فيك: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض المفسرون قالوا خليفة، قالوا يعني خليفة الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض. ما معقول أن تتعلق همتك بطعام أو شراب وربك جعلك خليفته في الأرض وأسجد لك الملائكة. أيعقل أن تصرف حياتك كلها وأن تعلق آمالك كلها في شيء من متاع الدنيا؟ أتدري من أبوك أنت؟ أنت ابن هذا الإسلام، أنت ابن هذا الدين، أنت ابن هذا الذي جعله الله سببا في سلامة الكرة الأرضية، وبدونه تهلك هذه الكرة، ويأكل القوي الضعيف، ويأكل الغني الفقير، ويأكل القادر غير القادر. معقول أن تتخلى عن أبيك لتنصرف إلى شيء من متع الحياة الدنيا؟ والمتع قادمة، قادمة لكل الناس. يعني المخلوقات كلها تأكل وتشرب وتتزوج وتنام وتنجب، أكثر المخلوقات الدنيا يحدث لها هذا الأمر. لذلك الدرس الذي بدأناه في المرة الماضية، وهو من أخلاق المسلم بل من مجمع مجمع من مجامع أخلاق المسلم قوة الإرادة. وقد قال الصالحون: من لم تكن الإرادة أول طريقه لم يزدد على مر الزمان إلا بعدا. من لم تكن الإرادة أول طريقه لم يزدد على مر الزمان إلا بعدا. بالطبع، لأن قافلة الحياة تسير، وقافلة أكابر القوم تسير، وقافلة الأبطال تسير. فإذا أنت ما عندك إرادة للسير مع هؤلاء، ستبقى واقفا في مكانك، اللهم إذا ما تراجعت. وبالتالي أنت لم تزدد على مر الأيام إلا بعدا عن الله عز وجل. ودليل هذا الكلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره، بس في شرط، وحسن عمله. وشركم من طال عمره، ازداد به الزمان بس ساء عمله، لذلك لم يزدد من الله إلا بعدا. وإن طال عمره، يا ليته مات وهو صغير، يا ليته مات من أول الأمر دون أن يتراجع ويبتعد عن حضرة الله تعالى. وقد سمى أهل التربية الروحية التلميذ الذي يسلك معهم في طريقهم، سموه مريدا، لأن له إرادة، هو يريد، يريد أن يصل إلى الله، يريد أن يصير من جماعة قائدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصير من أهل القرآن، يريد أن يصير من أهل الحديث، يريد أن يكتب الله تعالى هداية الخلق على يديه، يريد أن يكون سببا في إيصال الخير لأكبر قدر من الناس. لعلي حدثتكم مرة عن طبيب من بلد عربي معاصر موجود الآن، أسلم على يد هذا الطبيب 5 ملايين إنسان، 5 مليون. والله يا أيها الأخوة أنت تعجب، يعني تكاد تذهل، معقول؟ شلون 5 مليون؟ كيف؟ إيه أنا مالي شايف أصلاً، ما سلمت على 5 مليون إنسان بحياتي. الرجل أسلم على يديه 5 مليون. إذا أردت يكون، بس أريد. هذا الطبيب هو يريد أن يجعل حياته منذورة نذرا لله تعالى، نذرا على خدمة دين الله. بدأ بدعوة من حوله ممن هم بعيدين عن الإسلام، بعدين شكل منهم مجموعة يحملون فكره، له صلات اجتماعية جيدة، له صلات مالية جيدة. بدأ يسافر إلى بلاد ما فيها دعوة إسلامية، بدأ ينشر هناك الدين، بدأ يساعد قرى نائية، بدأ يساعد أناس بسطاء، بدأ يسافر من مكان لمكان، وانتشرت هذه الرقعة، وصار طلابه يعلمون. التقت معه إحدى القنوات الفضائية، وله مذكورة قصته على مواقع الإنترنت، والرجل موجود إلى الآن، أسلم على يديه 5 مليون. إذا أردت يكون بإذن الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد من عطاء ربك، بس المشكلة فيك أنت لا تريد. ما خطر لذلك هذا الأمر وأنت لا تريدين؟ كل مراداتك أن زوجك يجيب لك فستان جديد، هذا همك يعني، وحتحردي وتروحي لبيت أهلي وحتبكي وحيصيبك اكتئاب لأنه ما إجاك روب جديد على عرس أختك. هيك مراداتك، روب، ثوب جديد. على كل إن الله بيبعث لك هذا الثوب يعني، بس هذا هو مقامك مع الثوب، وغيرك مقامه في امرأة موجودة بدير الزور، كتبت عنها الجرائد السورية قبل أشهر. هذه المرأة الله أنعم عليها بمال كثير، تبرعت ب200 مليون ليرة سوري. تنشئ بهذه الملايين، مو القضية بس لأنها تبرعت، قل هي غنية تبرعت، لكن الآن هي صرفت ما أو ستصرف ما بقي من حياتها لتحويل هذا المبلغ إلى مشاريع خيرية. تريد أن تنشئ مشفى للناس الذين لا يستطيعون يعني دفع أموال في المشافي الخاصة، وتريد أن تنشئ ملجأ للأيتام ومدرسة لتربية الأولاد وصالة للأفراح. تعلقت إرادتها ببذل الخير لهؤلاء الناس، فأنت راعي حالك أنه أنت إراداتك في ماذا تتعلق؟ يعني أنت صارف حياتك ليه؟ لماذا؟ ولأي شيء نذرت ما بقي من عمرك؟ في واحد من الأخوة له من العمر أكثر من 60 عاما، طلع التقاعد فارغ ما عنده شيء، هو يقول لي نذر الآن حياته ما بقي من حياته، قديش بقيان الله أعلم، 5 سنين، 10 سنين، 20، 50، 60 سنة، الله أعلم، نذر ما بقي من حياته لقضاء حاجات الناس. قال لي أنا هيك عندي كل يوم، كل يوم بطلع من بيت الساعة 8 الصبح ما برجع على 4 العصر. هذا الرجل في له معاملة بدائرة من الدوائر العامة، ومعسرة يذهب هذا ذو 60 سنة أنه أخي هذا بأنه دائرة مثلا بمصلحة المياه، مين في رجل بيعرفه بأسرته بجواره بأرحامه بأصدقائه له صلة بمصلحة المياه، يذهب إليه بيقول له أخي هذا الرجل كذا كذا كذا يعني وهو محتاج لهذا الأمر، لو نساعده ما بقدر، يقول له طيب ما بتقدر دلني على واحد بقدر، يقول له روح على الإسلام. تجده والله يعني عجيب هذا الرجل، مرارا ما يتصل به بيقول لي أستاذ، مرة اتصل بي قال أستاذ بدي انزل أنا وياك وفلان وفلان لعند مدير مؤسسة مياه عين الفيجي. قلت له خير إن شاء الله. قال لي والله في رجل مقعد، هذا الرجل عم يبحث عن وظيفة ومقدم على طلب، وبمصلحة مياه عين الفيجي في عندهم شواغر لشيء يصلح لهذا المقعد، بدنا نتكلم مع مدير المؤسسة. قلت له بس أنا ما بعرف مدير المؤسسة. قال لي مو مشكلة. قال لي أنا جايب 2 تانيات بيعرفوه، بس أنا بدي وجاهات، يعني أنت لما بتروح أنه نقول لهم هذا شيخ طبيب كذا يعني بيصير الكلمة إلى ثقل. قلت له طيب بس أنا ملتزم بالعيادة. قال لي أنا وقت بتريده نحن مرتب لك موعد، بس بدنا أنك تكون معنا. والله أخذني، وكان فعلا جايب مهندس وجايب واحد قاضي كمان، يعني شغل 3-4، ونزلنا إلى مدير مصلحة المياه. أي والله، وتكلمنا معه في الرجل. بعد شي شهر بيتصل فيني بيقول لي أستاذ الحمد لله مشي الحال، تعين. في ناس يا أخي، في واحد ثاني متقاعد متعلقة إرادته أنه بس يسمّل بدنا لمرته، قاعد بهالبيت بس ليسمّل بدنا. هالكرسي ليش هون حاطينه؟ ادو لهنيك. طيب نعم. ليش هداك الضو شاعل؟ اطفو شعلو هاد. طيب ليش طالع الريحة تبع الطبخ؟ شعلو الاسبراتور. بس هيك قاعد كل يوم 6 ساعات بس لإزعاج يعني أهل بيته. يا رجل، يا رجل الله عز وجل أعطاك، شو أنت لك من العمر 60 سنة أو 70 سنة، لك عقل، لك خبرة في الحياة، لك تجارب، لك ابذل ما تستطيع يا أخي، بس اجعل لنفسك إرادة تتعلق بعمل الخير تقربا إلى الله تعالى. بس هذا يحتاج إلى هذه الإرادة القوية. سبق في الدرس الماضي أنه من علامات من يملك الإرادة القوية 4 أمور: ترك العادة وكثرة النوافل وتقديم أمر الله على أمر المخلوقين والصبر على مقاساة الأحكام. سأحدثكم اليوم كيف تقوي إرادتك. يعني كيف أحدنا يجعل إرادته قوية؟ ما يجعل إرادته واهنة وعزيمته رخوة وهمته دنية؟ في ناس تشعر عنده همة دنية، إرادة بيقول لك والله ما لي أدران ارفع إيدي على رجلي. في ناس هيك تحسه بنوب، يعني ميت قبل أن يموت. يعني بيحكوا نكتة طرفة بأن رجل من هؤلاء، يعني تنابئ تنبل هيك عزيمته، في عنده خور شديد، أراد أن يمشي في مشوار فأشار إلى سيارة أجرة، أشار بسيارة أجرة، فسيارة الأجرة وقفت بعده بشي 10 أمتار. قال له للسائق وين وقفت؟ هنيك بدي أنزل. فأنت كيف تجعل إرادتك قوية ولا تجعل نفسك هيك واهن القوى؟ الله عجيب يا أيها الإخوة، رجل أظنكم سمعتم عنه يسكن قريبا من هذا المسجد، مهندس سقط، يبدو سقط أو بحادث، أصيب بشلل رباعي لا يتحرك منه لا اليدين ولا الرجلين، ملقى على السرير، هناك من يطعمه وعفوا هناك من يرفع عنه الأذى، لكن إرادته قوية. ماذا يفعل؟ يعني رجل بدون يدين وبدون رجلين وهو مهندس، طلب من إحدى الشركات الكمبيوتر أن يصنع له جهاز كمبيوتر حاسب والشاشة بحيث تكون فوق رأسه وهو مستلقي على السرير، والجهاز الذي يحرك الكمبيوتر يسمى الماوس أو هذه الفأرة يحركها بلسانه، وصار يصنع برامج، برمجيات، برامج كمبيوتر هندسية للمهندسين بلسانه، عقله يشتغل، والمهندسون الآن يشترون منه هذه البرامج شراء. إرادته قوية. حدثتكم مرة، حدثنا أحد شيوخنا عن رجل أعمى يعمل معقب معاملات، أعمى يأخذ منك المعاملة وبيروح بيخلص لك إياها وبيرجع لك إياها، تفضل. عجب الناس كيف هذا، كيف حافظ دوائر الدولة، كيف حافظ المكاتب داخل الدائرة، يعني عندك معاملة بالطابو أعطي إياها هو بيخلص لك إياها، كيف حافظ يعني المكاتب في مصلحة الطابو؟ لاحظوا بأن الرجل قد عد خطواته، يعني من باب بيته إلى طرف الشارع عرض الرصيف 7 خطوات عددهم، هو 1 2 3 4 5 6 7 وصل إلى الشارع، يأخذ تاكسي مثلا بيقول له على القصر العدلي، بيعرف عرض الرصيف تبع القصر العدلي مثلا 6 خطوات، 1 2 3 4 5 6 وصل إلى الباب. الديوان مثلا الغرفة 7 على اليمين بعد 47 خطوة، بعد 1 2 3 4 47 التفت وصل على الديوان. في فتاة موظفة في المصرف المركزي أو تابعة لوزارة المالية أعجب منه، هذه لا تبصر ولا تسمع، لا تبصر ولا تسمع بس تشتغل. احذروا كيف بيتواصل الناس معها، ما هي الطريقة؟ يعني منيح الذي لا يبصر تقدر تحكي يفهم عليك، إذا واحد ما بيسمع بس بيشوف تقدر تكتب له، بس إذا واحد لا بيسمع ولا بيبصر شو بدك تتواصل معه؟ بيكتبوا له على إيده بعلمس، بيكتبوا له مثلا اذهبي إلى غرفة المدير وأتنا بالأوراق مثلا، بتروح. يعني يا أيها الإخوة، يعني في إنسان ما له أعمى بس هو بيعمي حاله، في إنسان ما له أطرش بس هو بيطرش حاله، في إنسان ما له مشلول بس هو بيشل نفسه. يعني خطرة كان يحكي لنا شيخنا قصة عليه رحمة الله، بيقول إنه رجل كان ماشي من أصحاب الهمم الدنية والإرادات الضعيفة، كان يمشي فشاهد عصفورا أعمى قعيدا، وشاهد عصفورا ذو بصر وقويا يأتي بطعام بمنقاره يحمله ليضعه في فم هذا العصفور الأعمى القعيد. فعجب هذا الرجل، قال يا سبحان الله، عصفور وأعمى وقعيد والله عز وجل يطعمه. دخيل اسمك يا رب، معناته أنا شايف حبعود، يعني أنا الحمد لله مالي لا أعمى ولا قعيد، وأنا بني آدم وعصفور، أكيد الله بيطعميني كمان. فجلس في أرضه لا يريد أن يعمل، إنه اللي طعم العصفور بيطعميني. جلس ساعة ساعتين، يوم يومين، ما جاء شيء من الأكل، أغمي عليه، وقع أرضا. صادف إنه في ناس مثل مسافرين نزلوا بالمكان اللي هو جالس فيه، شافوا إنسان مغمى عليه يكاد أن يموت، جابوا شيء من المي شربوه، صفعوه على وجهه، استيقظ. ما قصتك؟ قال لهم والله الأمر كيت وكيت وكيت، أنا شفت عصفور أعمى وضعيف قعيد والله عم بيطعمي، قلت الله بيطعميني بس ما صار شيء. فراح واحد من هذه القافلة ضربه ضربا شديدا على يعني صدره، وقال يا قليل الإرادة يا قليل العزيمة، لماذا مثلت نفسك بالعصفور الأعمى ولم تمثل نفسك بالعصفور البصير الذي يطعم الآخرين؟ أربعة أمور تقوي إرادتك. أولها اعرف الله تعالى بعظمته وملكه وجبروته وحبه لك ومراقبته لك، لأنه من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. إذا أنت عرفت من تطلب وطلب منك هذا الذي تطلبه أشياء ثمينة، تدفع أنت هذه الأشياء الثمينة لأنك تطلب شيئا كبيرا. اعرف الله. هلا قالوا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة. إذا واحد عم يخطب واحدة ملكة جمال وقالوا له بدنا مليون، عشرة مليون، بدنا مهر عشرة مليون، يقول تستاهل يا أخي. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أما إذا واحد مو عرفان شو عم يطلب، لو كلفته بشيء بسيط يقول لك ليش، من جهله لأنه لا يعرف ما يطلب. قال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء: اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة، مشتاقا إليها، سالكا سبيلها، مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها. فإن من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، وقويت إرادته لنيل الجوهرة. فالمانع من الوصول يقول عدم السلوك، والمانع من السلوك عدم الإرادة، والمانع من الإرادة عدم الإيمان. هذه خطيرة الكلمة، المانع من الإرادة عدم الإيمان. يلي ما عم بريد الله، سبب الأمر أنه لا يعرف الله، لا يعرف من الله. يعني هلأ إذا طفل صغير قدمت له سكرة باليد اليمين وجوهرة باليد اليسار، هو عمره شي 5 سنين، وقلت له بابا نقي واحدة من التنتين، شو بنقي؟ سكر، لأنه لا يعرف قيمة الجوهرة فيرميها أرضا ويأخذ السكر. فالذي لا يطلب الله وينصرف بطلبه إلى شيء من الطعام والشراب والنساء ولذائذ الحياة، هذا لا يعرف الله أصلا. المانع من الإرادة عدم الإيمان، لذلك أول سبب لتقوية الإرادة أن تعرف الله، أن تعرفه بعظمته وملكه وجبروته وحبه لك ومراقبته لك. يراك، يعني إذا واحد بيناتنا بيعرف إنه الشرطي يراه تلاقي بينضبط بسيره بالسيارة، إذا مو حاطط الحزام يضع الحزام بيقول لك الشرطي شايفنا يا أخي عم يطلع فيني، إذا عم يحكي بالجهاز المحمول بيقول لك ليك الشرطي عم بشوفنا، نزل الجهاز نزل بينزل. بس إذا كان يظن أو يعتقد أو يرى بأن الشرطي لا يراه بيتكلم على الهاتف هو ويسوق السيارة. فالذي يعلم بأن الله يراقبه بينضبط بأمره، بس اللي ما له مؤمن بأن الله يراقبه ما بينضبط بأمره. اعرف الله بعظمته وملكه. وأكبر باب أيها الإخوة لمعرفة الله الإكثار من ذكر الله. كلما أكثرت ذكر الله أكثر، كلما عظم رب العالمين في قلبك، وزادت هيبته في قلبك، وزاد حبه في قلبك، وزادت مراقبته في قلبك، عند ذلك تقوى إرادتك لطلب حضرة الله عز وجل. أربعة أمور تقوي إرادتك: أولا، اعرف الله بعظمته. ثانيا، العلم. كلما تعلمت أكثر، كلما درست أكثر، كلما لزمت مجالس العلم أكثر، كلما قويت إرادتك أكثر. قالوا لأن العلم هو النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه. يعني في أمور ينبغي عليك أن تطلبها، وفي أمور ينبغي عليك أن تتركها. من الذي يكشف لك أيها ينبغي أن تطلب وأيها ينبغي أن تترك؟ العلم. أما الجاهل لعله يطلب ما ينبغي تركه ويترك ما ينبغي طلبه، ما لفهم منه ولكن لجهل فيه. يعني مثلا لو عرض على أحدنا مال من حرام، فالعلم هو الذي يكشف لك بأن هذا المال حرام، ينبغي ألا تأخذه. ما حكم سرقة الكهرباء من الخطوط العامة؟ هذه حرام. العلم هو الذي يكشف لك هذا الأمر، فيدفعك إلى أن لا تأخذ كهرباء من جهة عامة بدون دفع الثمن، ويقول لك هذا الأمر ينبغي أن تتركه. لكن الجهل يقول لك يا أخي الدولة عم تسرق منا ونحن بنسرق منا، ما الجحي أخذ راح شو أخذه وأتى به. شايف هذا الجهل؟ فالجهل يجعله يأخذ ما ينبغي تركه. واحد ماشي بالطريق قام لقى السوارة، أخذها لعند الصائغ، قال له السوارة حقها 25,000 ليرة سوري. راح فورا على الجامع، صلى ركعتين شكر لله عز وجل، يا رب لك الحمد، لك الحمد لله أنت بتعرفني إنه في ضيقة هلا وضايقة أموري، بعثت لي إياها للسوار، ندرا علي لا أتصدق بألفين ورقة ليتيم بس بيع استناني. العلم بيقول لك هذه لقطة، واللقطة لازم تعرفها لمدة سنة، وإذا جاء صاحبها بدك تعطيها. بس الجهل بيقول لك الإية الله حسنة، يا رب لك الحمد، حاب تصدق بألف ورقة أو بألفين. لذلك العلم بيقوي لك إرادتك، بيصرفك إلى المكان الذي ينبغي لك أن تنصرف إليه. ويصدك عن المكان الذي ينبغي أن تصد عنه. لذلك قالوا من لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة. من لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة، لأنه لعله ينصرف إلى شيء يجب عليه شرعا أن يتركه، أو يترك شيئان يجب عليه شرعا أن يناله أو أن ينصرف إليه. كيف تقوي إرادتك؟ أربعة أمور. أولا، اعرف الله، وكثرة الذكر تزيد هذه المعرفة في قلبك. ثانيا، العلم. ثالثا، جاهد نفسك. الإرادة بدها مغالبة لهذه النفس الأمارة بالسوء. ولا تصح إرادة بغير مجاهدة. الإرادة والمجاهدة متعانقتان. لذلك قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن هواها يعني جاهدها، فإن الجنة هي المأوى. وما هي طرق المجاهدة؟ أصح طرق المجاهدة شرعا التزام العبادات. عشان هيك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالمجاهدة. بس كيف المجاهدة؟ فعليه بالصوم. نحن نجاهد أنفسنا بالعبادات والطاعات، فعليه بالصوم يعني صوم النافلة. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. شايف؟ هذا الصوم يضغط على نفسك، يغالب نفسك، يقهر نفسك حتى تمتنع عن المحرمات. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني حماية ووقاية. الله عز وجل يقول على لسان سيدنا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. من مفردات الإرادة العزم. إذا أردت أن تصير صاحب عزيمة عالية وإرادة قوية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه العبادات بتشكل مجاهدة للنفس فتجعل عزيمتك عالية. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، نحن، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شايف؟ الصبر عبادة وهو مجاهدة للنفس. لما عرفوا الصبر قالوا في تعريف الصبر: حبس النفس على ما تكره. الصبر حبس النفس على ما تكره، شيء أنت تكرهه وبدك تحبس نفسك إما على فعله أو على تركه. يعني نفسك لعلها تشتهي أن تنظر إلى الحرام، الآن بدك تحبس نفسك عن النظر إلى الحرام وبتصبر. نفسك تشتهي أن تتكلم الكلام الفاحش، الصبر حبس النفس على ما تكره. نفسك تتمنى ألا تصلي، لكن الصبر حبس النفس على ما تكره. نفسك تطلب ألا تعتذر لمن أخطأت إليه. يعني ليش أنت تعتذر لفلان؟ مثلك مثله. لكن الصبر حبس النفس على ما تكره. فالأمر الثالث الذي يقوي إرادتك: جاهد نفسك. سأل سيدنا موسى ربه فقال: يا رب كيف الوصول إليك؟ فقال: يا موسى خلي نفسك وتعال. بدك توصل لعندي، خلي نفسك وتعال. اللي بده يفوت على الملك بده يفوت بدون أوساخ، وبدون شوائب وبدون علل نظيفا. فهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى أن تضغط عليها حتى تقوى إرادتك، حتى تتقرب من الله عز وجل. كيف تقوي إرادتك؟ أربعة أمور: أولا اعرف الله، ثانيا العلم، ثالثا مجاهدة النفس، رابعا وأخيرا وهو كلمة سر في هذه الثلاثة، صاحب ذوي الإرادة القوية. إذا كان أصحابك من أصحاب الهمم العالية والإرادات القوية والعزائم الصادقة، تلاقي نفسك غير قوية إرادتك وازدادت عزيمتك وارتفعت همتك. أما إذا أصحابك من أصحاب الهمم الدنية والإرادات البخسة والعزائم المرهقة، تلاقي حالك غير يعني ضعفت ووهنت وتراجعت. إذا كان جلساءك ضعفاء الإرادة، همهم من هالحياة ضحك ولعب، بيقعد ثلاث ساعات بيلعب دق طاولة، يقول لك يا أخي مبارح ثلاث ساعات والله عم بلعب أنا وفلان طاولة، بس ترى غلبته. بكرة جهز حالك أبو فلان كمان بيغلبك. يعني متعلقة إرادته بهالطاولة، بس بلعب الطاولة، متعلقة إرادته بلعب الشدة، متعلقة إرادته بلعب كرة القدم فقط. فإذا أصحابك من هؤلاء، ما تلاقي غير همتك صارت تتراجع. حتى إذا أنت أردت أن ترفع في همتك، هم يثبطونك، هم يجعلونك تتثاقل إلى الأرض. يعني تقول لهم أنا رايح عندي مجلس علم، يقول لك عود هلا، عود خلص هالبرتية بعدين بنروح. شايف؟ بيثبطوك. يا أخي في إصلاح بين اثنين، أنا رايح لا بيصلح بيناتهم. بيقول لك يا أخي شو بدك بهالشغلة؟ يا فايت بين البصلة وقشفتها، شو نايبك غير ريحتها؟ في عندهم أمثال تثبيط العزائم. بيقول لك يا أخي أوعك الله وكيلك، فلان راح يصلح بين اثنين، تورط بمشكلة إلى أول ما لا آخر. بعدين دير بالك اتقي شر من أحسنت إليه. يا أما أحسن ناس إلى ناس وغدرون، بقى خليك بحالك أحسن لك. عود افتح الطاولة لإلك نلعب لنا دق أحسن من كل هالشغل. شايف؟ إذا كان أصحابك من أصحاب الإرادات الضعيفة والعزائم الواهنة، بتضعف إرادتك وبتقل عزيمتك، والعكس بالعكس. قال الصالحون: لا تصحب إلا من ينهضك حاله. ينهضك، الإرادة هي نهوض القلب في طلب الحق. إذا صاحبته نهضت. إذا جالست ترجع لبيتك تضلك ساعتين عم تفكر لك يا أخي شو هالرجل هذا، كيف بدي يصير مثله، من بكرة بدي أبدأ عمل جديد. لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وقال الصالحون أهل التربية: أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد. أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد. إذا راح عاشر أناس سيئي الإرادة ساقطي العزيمة، هدوني يقتلونه قتلا. أشد شيء عن المريد، كل ما يحصله من خيرات إذا جالس أناس من أصحاب الضد، يعني بدل ما يكونوا ذو همة عالية هم ذو همة دنية، يسحبونه إلى الأرض، يثقلونه ويجعلونه ملتصقا بالأرض. كان أحد العارفين يقول لتلامذته: أي بني، إن هذا الأمر جد. هذا طريق الوصول إلى الله كله عزائم وكله اجتهاد. إن هذا الأمر جد فلا تخطوه بشيء من الهزل. لا تجعل يعني حياتك موقوفة على الهزل، وتخلط هذا الهزل بهذا الجد. ختاما أيها الإخوة، وننهي به حديثنا عن قوة الإرادة، وأنها مجمع من مجامع الأخلاق الفاضلة تحليا والأخلاق السيئة تخليا. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في كل يوم في ورده، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل هما من مظاهر ضعف الإرادة. الكسل رجل يملك القدرة لكنه كسول، ما عنده إرادة قوية، لذلك يتثاقل إلى الأرض ويتباطأ السير. والعجز إذا منعت عنه القدرات، فبالتالي كمان لا يتحرك ويتثاقل إلى الأرض. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.